أو من الأزواج، وهذا المعنى له قوته. وعلى كل حال فنرجع إلى الآية، إذا طلقتم النساء، ما هو الطلاق؟ في اللغة حل القيد، أطلقت الناقة وطلقتها فكفت قيدها، وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه، حل بعض الرجعية. إذا طلقوا النساء فبلغنا أجلهم، الأجل هنا تمام العدة بالاتفاق بخلاف الأجل في الآية التي قبلها، الأجل في الذي قبلها بمعنى المقاربة على رأي كثير من العلم، أو بمعنى بلوغ الأجل قبل الاغتسال. لكن هنا فبلغنا أجلهن أي أتممنا عدتهن بالاتفاق. إذا بلغنا أجلهن فبلغنا أجلهن فلا تعذروهن، ألف هنا رابطة الجواب. ليش رابطة الجواب؟ طلبية. طلبية في طلبية مش لا لا ناهية، قول ناهية ولا نافية؟ نافية بالفاء ولا ناهية بالهاء؟ بالهاء. الدليل انها ناهية تزم الفعل لانه محذوف النون، ما قال فلا تعذروهن، اذا هي طلبية. فلا تعذروهن، والعضل معناه المنع، نعم، اي فلا تمنعوهن. وقوله ان ينكحن هذه ان مصدريه، وهي وما بعدها معول المصدر منصوب بنزع الخافض، والتقدير من ان ينكحن اي من نكاح ازواجهن. والنصب هنا بنزع الخافض مضطرد ولا سماعي؟ مضطرد. وش الدليل من كلام المعرف؟ والمعدي لازما بحق الجبري، وين حذف النصب للمجبري حتما نقلا وفي ان وان الطلاق او غيره من المعروف ينكحن ازواجه. هنا اراه النكاح إلى النساء، لأن المراد به العقد، والعقد حاصل من الطرفين، فيقال نكحت المرأة الرجل ونكح الرجل المرأة. وأما الرجل فإنهم يقال نكح الرجل زوجته، ويقال نكح بنت فلان أي عقد عليها. فإذا صار المراد بالنكاح العقد صح أن يطلق على الرجل وعلى المرأة. وقوله أزواجهن جمع زوج، وسمي الزوج زوجا لأنه يجعل الفرد اثنين بالعقد، الزوج يشفع زوجته وهي كذلك. وقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا هنا قال إذا تراضوا ولم يقل إذا تراضينا، تغليبا لجانب الذكور، تغليبا لجانب الذكور. وإلا فإن غالب أن الزوج راض بذلك، لأنه خاطب سواء كان المطلق أو رجلا جديدا. لكن لما كان الرضا في عقد النكاح مشترط بين الرجل والمرأة غلب جانب الرجال، فقال إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقول تراضوا تفاعلوا، أي حصل الرضا من الطرفين. وقول بينهم أي بين الأزواج والزوجات بالمعروف، ألب هنا للتعزية أو للمصاحبة، يعني إذا تراضوا رضا معروفا غير منكر شرعا

لكن أين هذا؟ هل يعقل أن عائشة تعارض لو بلغت 20 سنة تعارض بزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل لما خيرها بأمر الله أول ما خير من يتهي نعم وش قالت؟ قالت أصحاب الله ورسوله. لما قال شاوري أبويك خاف أنها عليه الصلاة والسلام خاف أن تستعجل فتقول اخترت نفسي. قال يا رسول الله أبي هذا أستأمر أبوي؟ وقصة معروفة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا أعطيكن متاعا وأسرحكن سراحا جميلا في قول اللين اللطيف نعم وفي أمان الله. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فهذا إحسان عظيم فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أول من بدأ عليه الصلاة والسلام شف امتثال لأمر ربه صلى الله عليه وسلم ما راح يبدأ إلا بأعلى النساء عنده وأحب النساء إليه